لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه القاعدة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان قاعدة مفيدة جدا، مفيدة لطالب العلم، ومفيدة أيضا للمسلم عموما الذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وخاصة في هذا الزمان الذي يلبس فيه على عوام الناس وجهالهم بإثارة شبهات وإراد أمور يثيرها أهل الزير ابتغاء الفتنة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون على علم بهذا الأصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وأن يجعله قاعدة له، وأن يكون في ضوء هذا الأصل، أن تكون في ضوء هذا الأصل قواعد الدين وأصوله وثوابته وأركانه ودعائمه ثابتة في قلبه، راسخة في نفسه، لا يقبل أن يشككه فيها مشكك، أو أن يلبس عليه فيها ملبس. وإذا جاءه بشيء من المتشابه رده إلى المحكم الثابت الراسخ في قلبه المبني على الآيات البينات والنصوص المحكمات من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن من المفيد جدا لطالب العلم وللمسلم أن يعرف هذه الأوصاف للقرآن الكريم، وأن يعرف هذه الاعتبارات لهذه الأوصاف، حتى يكون على بينة ومعرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا فهذه تعد قاعدة عظيمة ومفيدة جدا، وأما تطبيقاتها فباب واسع. والشيخ رحمه الله تعالى ضرب بعض الأمثلة الموضحة لذلك، وسأذكر أيضا بعض الأمثلة التي توضح وتجلي المقصود من هذه القاعدة العظيمة. قال رحمه الله: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. هذه ثلاث اعتبارات، هذه ثلاث اعتبارات للقرآن الكريم. الأول منها ووصفه كله بأنه محكم، وصفه كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، أي آياته كلها. فهذه صفة للقرآن كاملا بجميع سوره وآياته، فالقرآن من أوله إلى آخره كتاب محكم، والإحكام صفة للقرآن كاملا. بهذا وصفه الله سبحانه وتعالى، وبهذا نعت آياته، قال: وبهذا نعت آياته، قال: كتاب أحكمت آياته. وهذا يسميه العلماء إحكام عام، إحكام عام، أي شامل للقرآن كله بجميع سوره وآياته، إذ القرآن كله محكم. ومعنى الإحكام هنا أي الإتقان، كتاب محكم أي كتاب متقن في أخباره، لأنها كلها صدق وحق، وفي أوامره لأنها كلها عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر، فهو كتاب كله محكم ليس فيه خبر إلا وهو صادق، وليس فيه أمر إلا وهو عدل، لا يخرج شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى عن هذا الأصل، لا يخرج شيء من كتاب الله عز وجل عن هذا الأصل، فهو كتاب محكم من أوله إلى آخره، وهو مشتمل على أخبار، وأخباره كلها صدق، وهذا من إحكامه في أخباره، ومشتمل على أوامر ونواهي، مشتمل على أوامر ونواهي، والأوامر والنواهي في كتاب الله سبحانه وتعالى كلها عدل، وهذا من إحكامه، فهو محكم في أخباره لأن أخباره كلها صدق، ومحكم في أوامره ونواهيه لأنها كلها عدل، وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة أو كلمات قراءتان ربك صدقا وعدلا، صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأوامر، فالقرآن كله تام متقن في هذين الجانبين، جانب الأوامر والنواهي وجانب الأخبار، فهو كتاب محكم، هذا هو معنى الإحكام الذي هو وصف عام للقرآن كله، وصف عام للقرآن كله، وليس في القرآن آية واحدة أو سورة واحدة خارجة عن هذا، لأن هذا وصف للقرآن كاملا، كتاب الله سبحانه وتعالى كله محكم. يقول رحمه الله ومعنى ذلك، أي معنى الإحكام العام، أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالسرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه، هذا هو المراد بإحكامه، أي أنه متقن، متقن في الجانبين اللذين أشار لهما رحمه الله، جانب الأخبار فكلها صدق، وجانب الأوامر والنواهي فكلها عدل، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، أوامره كلها متعلقة بالخيرات والمصالح والمنافع، ونواهيه كلها متعلقة بالشرور والأضرار، لا ينهى عن شيء إلا وفيه شر وضر على العباد. ولهذا يذكر أن أعرابيا قيل له بما عرفت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما وجدته أمر بشيء وقال العقل ليته لم يأمر به، ولا وجدته نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه، لأن أوامره كلها خير وبركة وصلاح ونفع وسعادة وفلاح في الدنيا والآخرة، ونواهيه كلها شرور لا ينهى إلا عن شر، لا ينهى إلا عن مضرات وعن أمور مهلكات للعبد في الدنيا والآخرة، فهذا كله من إحكام كتاب الله عز وجل، كتاب أحكمت آياته أي أتقنت، فهو في غاية الإتقان وتمام الجودة وكمال الحسن في أخباره وفي أوامره ونواهيه، هذا الإحكام العام الذي وصف الله سبحانه وتعالى به القرآن في غير ما آية. ثم الأمر الآخر، وصف القرآن كاملا بأنه متشابه، كما أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن كاملا بأنه محكم، وصفه جل وعلا في آية أخرى بأنه كاملا متشابه، بأن القرآن كاملا متشابه، والتشابه هنا المراد به التشابه العام ومعنى العام أي المتناول والشامل للقرآن كله، فالقرآن كله متشابه. قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. كتابا متشابها، قوله متشابها هذه صفة للقرآن كله، فالقرآن كله من أول آية فيه لآخر آية متشابه، ولا تعارض بين وصف القرآن كله بأنه محكم وأنه كله متشابه، إذا عرفنا المراد بالإحكام العام والتشابه العام. ونحن عرفنا أن المراد بالإحكام العام هو الإتقان، أنه كتاب متقن في أخباره وفي أوامره ونواهيه. والمراد بالتشابه الذي هو وصف عام للقرآن، المراد به التجانس والتماثل وعدم التعارض والتناقض. كتابا متشابها أي متجانسا متماثلا، يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض ويعضد بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، هذا معنى التشابه، هذا معنى التشابه في الذي هو صفة للقرآن كاملا، آياته متشابهة أي متجانسة كلها حق ليس فيه تعارض ولا تناقض لا في الأخبار ولا في الأوامر والنواهي، بل هو كتاب متشابه أي متجانس متماثل يؤيد بعضه بعضا. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن ليس فيه اختلاف لأنه متشابه. وقال جل وعلا: لا يأتي الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا تشابه القرآن، تشابهه أنه متجانس متماثل متوائم يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض وليس فيه تعارض أو تناقض أو تضارب أو تضاد أو نحو ذلك من المعاني، فالقرآن بعيد عن ذلك كله. قال رحمه الله: أي متشابها في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. هذا معنى التشابه العام. وبمعرفتنا للإحكام العام الذي وصف للقرآن كله وللتشابه العام الذي وصف للقرآن كله، ندرك أن ليس بين الأمرين تعارض، لأنه لما كان كله محكم أي متقن تمام الإتقان صار كله متشابها أي كله متجانسا يشهد بعضه لبعض ويؤيد بعضه بعضا، ولهذا ليس هناك تعارض بين وصف القرآن كله بأنه محكم ووصفه كله بأنه متشابه. فالمراد بالإحكام هنا الإحكام العام، والمراد بالتشابه هنا التشابه العام. إذا وضح لنا هذا ننتقل إلى الاعتبار الثالث، وهو وصف بعض القرآن بأنه محكم ووصف بعضه بأنه متشابه، وهذا أمر مختلف عن الإحكام العام والتشابه العام، بل هو باب آخر. وقد جاء بيان هذا الاعتبار في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اجعلنا من أولي الألباب. هذه الآية الكريمة وصف الله سبحانه وتعالى فيها بعض القرآن بأنه محكم، وصف بعضه بأنه متشابه، والإحكام هنا والتشابه خاص، الإحكام والتشابه هنا خاص ليس هو الإحكام العام الذي وصف للقرآن كله، وليس هو أيضا التشابه العام الذي وصف للقرآن كله، وإنما هذا إحكام خاص. بعض آياته محكمات وبعض آياته متشابهات. ما معنى ذلك؟ بعض آيات القرآن محكمات، ما المراد بكونها محكمات؟ الآن عندنا معنى آخر غير المعنى الأول الذي هو الإحكام العام الذي وصف للقرآن كله. بعض آيات القرآن محكمات أي ظاهرة بينة من حيث الأخبار، الخبر فيها ظاهر بين لا خفاء فيه، واضح لكل أحد. ومن حيث الأوامر أيضا أوامر بينة واضحة لا خفاء فيها على أحد. فمن القرآن آيات محكمات أي آيات واضحات ظاهرات بينات الدلالات ليس فيها خفاء، هذا معنى الإحكام الذي وصف لبعض آي القرآن. مثلا في جانب الأخبار، عندما يقرأ كل مسلم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا خبر، هل فيه خفاء؟ الذي يقرأ شهر رمضان يعرف إيش معنى شهر رمضان، أنزل فيه القرآن يعرف معنى أنزل ويعرف ما هو القرآن، فواضح، خبر واضح، خبر واضح محكم ليس فيه اشتباه، ليس فيه اشتباه وليس فيه التباس وليس فيه خفاء، بل هو خبر واضح. أيضا لما نأتي إلى جانب الأوامر ويقرأ المسلم قول الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، الوالدان معروفان والإحسان معروف، فهو أمر محكم أي بين واضح ليس فيه اشتباه ولا التباس. فالقرآن منه آيات محكمات أي محكمات في جانب الإخبار وفي جانب الأوامر والنواهي، والمراد بكونها محكمات أي واضحات بينات ليس فيها خفاء ولا التباس ولا اشتباه، هذا معنى قوله منه آيات محكمات. هن أم الكتاب، وهذا يجب أن ننتبه له، هن أم الكتاب، جعل الله سبحانه وتعالى الآيات المحكمات أما للكتاب أي أصلا ومرجعا وعمدة، بمعنى أن كل ما جاء في القرآن من آيات قد تشتبه علينا أو تلتبس على بعضنا فتعاد إلى الأم وإلى الأصل وترجع إلى الأصل وهي الآيات المحكمات. وهذه طريقة أهل العلم بالله عز وجل وبكتابه، إذا التبست عليهم آية أو اشتبه عليهم حكم في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أعادوه إلى ماذا؟ أعادوه إلى المحكم، لا يتبعون المتشابه، وإذا تشابه عليهم أمر لم يتبعوه وإنما أرجعوه وأعادوه إلى الأصل وهو المحكم. ولهذا يجب أن ننتبه إلى قول ربنا سبحانه وتعالى هن أم الكتاب، يعني الآيات المحكمات، الآيات المحكمات جعلهن الله سبحانه وتعالى أما للكتاب أي أصلا له وعمدة ومرجعا، بمعنى أنه إذا التبس عليك حكم أو اشتبهت عليك مسألة أو لم يتبين لك معنى آية فأرجعها إلى الآيات المحكمات الواضحات التي جعلها الله سبحانه وتعالى أما للكتاب. قال هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، أخر متشابهات أي آيات أخرى في القرآن متشابهة. ما المراد بالتشابه هنا؟ ليس المراد بالتشابه هنا التشابه الذي مر معنا في قوله سبحانه وتعالى كتابا متشابها، ذاك وصف للقرآن كله، أما هذا فوصف لبعض آية القرآن. والمراد بالتشابه هنا خفاء المعنى وعدم ظهوره لكل أحد، فالتشابه هو الاشتباه والالتباس وخفاء المعنى وعدم ظهوره لكل أحد. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أي فيها اشتباه، ليس الأمر ظاهر فيها كالمحكم، ليس الأمر فيها ظاهرا كالمحكم. وإذا قال قائل لما كان بعض القرآن متشابها أي خفي المعنى؟ ليميز الله سبحانه وتعالى عباده، ولهذا انقسم العباد مع المتشابه إلى قسمين، قسم أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم ومدحهم وهم الراسخون في العلم، وهم الذين يقولون كل من عند ربنا ويرجعون المتشابه إلى المحكم، وقسم أعاذنا الله عز وجل جميعا من سبيلهم، وهم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فجعل الله سبحانه وتعالى بعض آية القرآن متشابهات امتحانا للعباد، ليظهر الصادق من الكاذب والمحق من المبطل والمؤمن من غيره، لأن المؤمن مدحه الله، أهل العلم والإيمان مدحهم الله عز وجل بأنهم يقولون كل من عند ربنا ويرجعون ما تشابه من القرآن عليهم إلى ما أحكم، فيصبح كله محكما، لأن إذا أرجع المتشابه إلى المحكم، إذا أرجعت المتشابه إلى المحكم ماذا أصبح شأن المتشابه؟ محكما، اتضح لك، لأن التشابه الذي في الآيات إذا أرجعت إلى المحكم زال التشابه الذي فيها. ولهذا يسمي العلماء التشابه الذي في بعض الآيات يسمونه تشابها نسبيا، ليس تشابها مطلقا. ليس في القرآن ما معناه متشابه تشابها مطلقا أي لا يتبين لكل أحد ولا يظهر لكل أحد، ليس في القرآن كلام غير مفهوم المعنى مطلقا، هذا لا يوجد، لكن فيه تشابه نسبي. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه ويصبح عندهم محكما، لأنهم أعادوه إلى الآيات المحكمات اللاتي هن أم الكتاب. فإذا القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات أي ومنه آيات متشابهات. والمراد بالتشابه الخفاء وعدم ظهور المعنى وعدم بيانه، وهذا أمر كما بينت نسبي، ليس تشابها مطلقا بحيث أنه لا أحد يفهم معنى، وإنما هو تشابه نسبي يخفى على بعض الناس، لكن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أي يعلمون معناه، يعلمون تأويله أي يعلمون معناه. يقول الشيخ فهنا وصفه أي في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، أي بعضه محكم وبعضه متشابه، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، يصير كله أي القرآن محكما عند الراسخين، يصير أي القرآن عند الراسخين في العلم كله محكما أي ليس فيه أمرا متشابها. ولهذا قال مجاهد عرضت القرآن كله على ابن عباس آية آية، أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن نفسه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، الذين يعلمون تأويله. فوالله جل وعلا وصف الراسخين بالعلم بأنهم يعلمون تأويل القرآن. قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، بمعنى أنه لا بمعنى أنه ما كان فيه من تشابه يزول عن الراسخين بالعلم، الراسخين في العلم بكتاب الله عز وجل وشرعه ودينه، لأنهم يعيدون ما تشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، يصير كله عندهم محكما، أي لا تشابه فيه، وليس فيه في أي شيء من آياته خفاء عليهم من حيث المعنى. قال: ويقولون كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة سيذكرها رحمه الله تعالى. لكن مزيدا للبيان والإيضاح لهذه الآية الكريمة، وهذه الآية حقيقة ينصح كل مسلم بالعناية بها، لأن هذه الآية تعد أصلا في دفع الباطل. وإذا كنت على فهم لهذه الآية الكريمة أخي المسلم، إذا كنت على فهم لهذه الآية الكريمة وعلى دراية بمعناها، أصبح عندك بإذن الله تبارك وتعالى سلاحا ترد به على أهل الباطل الذين يشوشون على الناس في عقائدهم وعباداتهم وأعمالهم ويسعون في نشر البدع والضلالات. فإذا كنت على معرفة بهذه الآية ومعرفة بمعناها، أصبح عندك بإذن الله تبارك وتعالى سلاحا نافعا مفيدا لك في رد ضلال هؤلاء، وتستطيع رده ردا مجملا في ضوء هذه الآية. أما الرد التفصيلي على أهل البدع وأهل الضلال وأهل الشبهات، فهذا عند أهل العلم الراسخين، هم الذين يتولون تفنيد شبهات أهل الباطل شبهة شبهة، ويتوسعون في بيان وجوه بطلانها. هذا أمر عند أهل العلم الراسخين. لكن كل مسلم يستطيع في ضوء هذه الآية أن يرد ردا مجملا على كل صاحب باطل، على كل صاحب باطل. وهذه المسألة مستعينا بالله تبارك وتعالى سأوضحها توضيحا بينا واضحا، حتى نسير جميعا في جادة واضحة نسلم فيها من شبهات أهل الباطل وتلبيسات أهل الضلال وما أكثرها، ولا سيما في هذا الزمان. فهذه الآية أصل مهم وأصل عظيم، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بنى عليها كتابه العظيم كشف الشبهات، بنى عليها كتابه العظيم كشف الشبهات، وبين كيف أن المسلم وإن كان قليل العلم يسير البضاعة في نصوص الكتاب والسنة، يستطيع بمثل هذه الأصول والقواعد العظيمة أن يرد شبهة كل مبطل وضلال كل مضل ردا مجملا عاما. لكن متى يتسنى لك ذلك؟ لأن هناك مرحلة قبل هذه المرحلة، يعني قبل أن ترد عليه بهذا الأصل الذي دلت عليه الآية، هناك مرحلة لا بد أن تعنى بها، ألا وهي أن تكون أيها المسلم على معرفة بالعقيدة الصحيحة بالدليل، تعرف العقيدة الصحيحة بالدليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في باب العبادة وباب الأسماء والصفات وأبواب الاعتقاد الأخرى، تعرف العقيدة بالدليل من الكتاب والسنة من خلال ضبط متن من المتون المختصرة التي كتبها أهل العلم في بيان الاعتقاد. ثم بعد ذلك لو قدر أن ملبسا أو مبطلا عرض عليك شبهة لا تدري مخرجها من مدخلها ولا تدري وجه ردها ترد عليه بهذه الآية المحكمة التي تجلي لك الموضوع وتدفع باطل المبطلين. وكما يقال بالمثال يتضح المقال. من الأصول الراسخة عند كل مسلم بل هو أصل الأصول وأساسها أن العبادة حق لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا شريك له سبحانه وتعالى في ذلك. وهذا الأصل ثابت عند المسلم، ثابت عند المسلم بدلائل كثيرة وحجج وفيرة في القرآن والسنة. اقرأ في تثبيت هذا الأصل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. آيات كثيرة تثبت هذا الأصل وترسخه وتبين أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى فيها شريك. هذا محكم. هذه الآيات التي تلوت عليكم بعضها آيات محكمات توضح أصل الأصول وأساس الأسس، وهو أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون هذا الأصل ثابتا مستقرا في قلب المسلم، وأن العبادة حق لله، ويعرف أن العبادة هي الدعاء، الذبح، النذر، الركوع، السجود، الخوف، الرجاء، هذه كلها عبادات، وهذه كلها حق لله سبحانه وتعالى، لا يجعل مع الله جل وعلا شريك فيها، لا يجعل مع الله شريك فيها. وصلنا إلى هذا الحد ورسخ عندنا هذا الأصل، ثم بلي أحد الناس بمبطل من المبطلين وملبس من هؤلاء الملبسين، ثم جاء وبدأ يدخل عليه ببعض الآيات التي يشبه عليه من خلالها. قال له مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا تؤمن بمكانة الأولياء ومنزلة الأولياء؟ والله سبحانه وتعالى أثنى على الأولياء، وجاءت النصوص الأخرى تدل على أن الأولياء يشفعون، وأن الأنبياء يشفعون، وأن لهم مكانة وجاها عند الله سبحانه وتعالى ومنزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. فماذا يضيرك لو أنك استنجدت بولي والتجأت إليه وطلبت منه أن يكون لك شفيعا، وطلبت منه أن يكون لك وسيلة عند الله عز وجل، وطلبت وطلبت، ثم دخل على الإنسان من هذا الباب ويريد أن يوقعه بمثل هذا الاشتباه في الشرك الصراح وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، والتعلق بالمقبورين والاستنجاد بهم وإنزال الحاجات بهم. ولذا ترى عددا من الناس صرعى، ترى عددا من الناس صرعى لشبهات أهل الباطل الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: إن أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين. تراهم صرعى عند القبور يقف خاشعا باكيا متذللا ويقول لصاحب القبر الميت الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره، يقف عند القبر باكيا خاشعا متذللا ويقول مناجيا صاحب القبر: إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي؟ إن لم تنقذني من الذي ينقذني؟ إن لم تكن على يديك نجاتي من الذي يكون عليه نجاتي؟ ويبكي خاشعا عند القبر طامعا راجيا سائلا متذللا بسبب أنه أصبح صريعا لشبهات أهل الضلال وأهل الباطل أئمة السوء الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فدخلوا على الجهال وعلى العوام من هذا الباب. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فتنوا العوام وفتنوا الجهال ووقعوهم في الشرك بالله وبالعبادة الصريحة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم مزيدا في التلبيس والإضلال قالوا: هذا توسل وهذه شفاعة، هؤلاء وسيلة لنا عند الله وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرجعوا إلى عين فعل المشركين الأول الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الآية الأخرى قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. رجعوا إلى عمل المشركين الأولين. ولهذا بعضهم إذا قام يصلي لا يخشع في صلاته ولا يبكي مثل ما يبكي عند قبر من يزعم أنه ولي أو يدعى أنه من أولياء الله تبارك وتعالى. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، أصبح يوجد في من هو منتسب للإسلام من يسجد مستقبلا القبر من كل جهاته، ومن يذبح للقبر، ومن يدعو صاحب القبر ويطلب منه حاجاته من ولد أو صحة أو عافية أو هداية أو غير ذلك. فإذا جاء مبطل وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما تعرف مكانة الأولياء؟ أما تعرف قدر الأولياء؟ الأولياء كذا والأولياء كذا. فكيف يرد عليه؟ تقول له، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في أوائلها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. منه آيات محكمات، انظر واقرأ عليه بعض الآيات المحكمة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اقرأ عليه هذه الآيات المحكمات وقل: هذه أم لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهي توضح لنا أن العبادة حق لله تبارك وتعالى. وهذا الذي تقرأه علي في هذه الآية هو داخل في قوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا شيء متشابه فهو التفصيلي عند أهل العلم، أما أنا فمع هذا المحكم البين لا أعبد إلا الله ولا أدعو إلا الله ولا أسأل إلا الله ولا أستغيث إلا بالله ولا أطلب المدد والعون إلا من الله ولا أصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. هذا أمر محكم لا ينبغي أن يخرج عنه المسلم قيد أنملة، لأنه إذا خرج دخل في سبيل أهل الزيغ وخرج من الاعتقاد الصحيح إلى عقائد أهل الباطل والضلال. وتترك الأجوبة التفصيلية على مثل هذه الشبه إلى أهل العلم الراسخين، لكن المسلم العادي يرد ردا مجملا بمثل هذا ويقول: أنا مع الآيات المحكمات وعبادتي لن أصرفها إلا لله سبحانه وتعالى، أما أن تقول لي حق الأولياء ومكانة الأولياء وغير ذلك من الأمور التي تريد أن تشبه في من تشبه علي من خلالها في هذا الأصل، فأنا لن أتزحزح عن هذا المحكم البين ولن أصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. وهكذا بقية الأمور وبقية أصول الإيمان وثوابت الدين تكون عندك راسخة ثابتة بآيات محكمات ونصوص واضحات، وإذا شبه عليك مشبه أو لبس عليك ملبس في ذلك فإنك تعيد ذلك إلى المحكم الواضح البين من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه المناسبة أقدم نصيحة غالية وثمينة، وأرجو أن يكون لهذه انتشارا لعلها تعالج إشكالا عم وطن وانتشر في كثير من الأصقاع وراج في عدد من البقاع، ألا وهي أننا يجب أن ندرك أن أخطر شيء على الإطلاق وأضره على الإنسان في دنياه وأخراه الشرك بالله عز وجل، فليس هناك أخطر من الشرك، فهو أظلم الظلم وأكبر الموبقات وأعظم الكبائر وأعظم الذنوب وأخطرها. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالها في موضعين من سورة النساء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح من مكان سحيق. وقال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين، أي المشركين المراد بالظلم هنا الشرك، فما للظالمين من نصير. وقال جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ولهذا يجب أن يكون أشد شيء نخاف منه في هذه الحياة الشرك بالله، وأن يكون خوفنا منه واتقاؤنا له ومحاذرتنا من الوقوع فيه أشد من أي أمر آخر. وانظر ذلك في دعوة إمام الحنفاء خليل الرحمن الذي حطم الأصنام بيده وكسرها بيده، قال عليه السلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هكذا قال إمام الحنفاء: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا يجب علينا جميعا أن نكون في خوفنا من الشرك، أو يكون خوفنا من الشرك أشد الخوف، وأن نخافه أشد شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فالشرك أعظم ذنب وأكبر جرم، ولهذا ليكن أمره عندك بينا محكما واضحا، تعرف ما هو الشرك وأنه تسوية غير الله بالله في خصائصه أو في حقوقه. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو في شيء من حقوق الله تبارك وتعالى كان مشركا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا احذر ثم احذر ثم احذر أن تبتلى بملبس مضل يفتنك عن هذا الأصل ويضلك عن هذه الجادة ويزين لك أمورا هي من الشرك بالله سبحانه وتعالى، إما أن يسمي لك الشرك توسلا أو يسميه شفاعة أو يسمي ذلك تعظيما للأولياء وقياما بحقوقهم ومعرفة بجاههم أو غير ذلك من الأمور، أو يأتيك بآية هي من المشتبهات أو يأتيك بحديث موضوع أو ضعيف أو من الأحاديث الواهيات، أو يأتيك بقصة مخترعة وشيء من الأخبار الموضوعات وما أكثرها. ولهذا تجد بعض الناس انحرف إلى الشرك بسبب قصة والعياذ بالله، ويقولون قبر فلان ترياق المجربين، الذي عنده مشكلة وعنده مصيبة عنده مرض عنده عقم عنده كذا يجرب، ترياق المجربين، فلان جرب وفلان جرب وفلانة جربت، اذهب وجرب. التجربة يقولون أكبر برهان، وكذبوا. أكبر برهان القرآن الكريم، والتجارب منها ما هو صادق ومنها ما هو كاذب، منها ما تطلع بنتيجة صحيحة ومنها ما تكون نتائجها فاسدة. أكبر برهان القرآن الكريم وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا بعضهم يتنادون، ينادون المريض والذي عنده مشكلة يقول اذهب إلى قبر فلان جرب، ترياق المجربين، فلان جرب وفلانة جربت وعلان جرب واستفادوا، فلان كان عقيم وأنجب، فلانة كانت مريضة وشفيت، اذهب وجرب. ثم يذهب ويبيع دينه. وقد يكون ثمة شيء من الاستدراج، قد يشفى مريض وقد يزول عقم، وماذا؟ قد يكون استدراجا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهذه التجارب ليست هي الحجة وليست هي البرهان. ولهذا كم من أناس فتنوا وصدوا عن دين الله وصرفوا عن التوحيد الخالص وأوقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى، إما بآية ما مشتبه معناها على بعض الناس فيلبسون بالاشتباه ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، أو بأحاديث موضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام. أحد الوضاعين الكذابين المجرمين كذب على نبينا عليه الصلاة والسلام حديثا وراجع على بعض العوام، وراجع على بعض العوام، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اعتقدت في حجر نفعك. إمام الحنفاء وداعية التوحيد والذي حارب الشرك أشد محاربة ينسبون إليه مثل هذا الكلام الباطل عياذا بالله، لو اعتقدت في في في في حجر نفعك. ثم العامي إذا قيل له قال صلى الله عليه وسلم لو اعتقدت في حجر نفعك وأتي له ببعض التلبيسات ذهب إلى الحجارة وأصبح يتمسح بها ويطلب منها حاجاته وطلباته، وينسبون ذلك إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فباب الاشتباه والمتشابه هذا باب دخل منه أهل الباطل على العوام والجهال وأضلوهم به عن سواء السبيل. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعرف عقيدة واضحة من الآيات المحكمات في كتاب الله عز وجل، والأمور المشتبهة التي يثيرها بعض الناس يترك بيانها لأهل العلم الراسخين ويبقى هو محافظا على عقيدته الصحيحة الراسخة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثال يوضح هذه الآية الكريمة، والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أمثلة أخرى. نعم تعيدها. قال منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب، وضحت هذا الإطلاق وضحت هذه هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، مثل قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد وهو توليه للشيطان، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. هذا الآن مثال، يقول لو حصل لإنسان اشتباه في هذه الآيات العامة، إنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، هذه المعاني العامة التي دل عليها القرآن، لو حصل عند الإنسان اشتباه فيها، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هكذا جزافا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إذا حصل عند الإنسان اشتباه في هذا الأمر، هل هذا جزاف؟ أو أن هذا الأمر وهذه الهداية وهذا الإضلال عن حكمة وعدل؟ إذا حصل للإنسان اشتباه في هذه الأمور العامة، يذهب إلى أشياء تفصيلية في القرآن توضح له الأمر. فإذا قرأت مضموما إلى ما سبق قول الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأيضا مثلها: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا في باب الهداية. وفي باب الإضلال، إذا قرأت: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، هذا سبب فعلوه. وأيضا قول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه تبينها مثل هذه الآيات، إذا أرجعتها إليها اتضح لك الأمر، وأن هداية من هداه الله سبحانه وتعالى هو فضل وإنعام، وإضلال من أضله هو عدل منه سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها، بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد، وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة، كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها، إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره، وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها، تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف، وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد، وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقيل للطائفتين: إن الآيات والنصوص كلها حق، ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، وأنها لا تتنافى، فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم، والله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم، وما أجمل في بعض الآيات فسرت آيات أخرى، وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر، وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله، فليس مجملا، لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه، والله أعلم. يقول: وإذا اشتبهت على الجبري، يعني مثل قوله: يهدي من يشاء يضل من يشاء، إذا اشتبهت على الجبري، والجبري هو الذي يقول إن الإنسان مجبور على فعل نفسه، ويقول إن الإنسان كالورقة في مهب الريح ليس له مشيئة ولا اختيار، فإذا اشتبهت هذه الآيات على الجبري واستدل بها، قال: يهدي من يشاء يضل من يشاء، وأن الإنسان مجبور على نفسه ليس له اختيار في هداية أو في ضلال، وليس له مشيئة في هداية ولا ضلال، فكيف يرد عليه؟ تتلو عليه الآيات في القرآن الكريم التي تثبت المشيئة للعبد، وتقول: هذا الاشتباه الذي عندك الذي حصل لك هنا تزيله آية أخرى، مثل قوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، ومثل الآيات الكثيرة التي فيها إضافة الأعمال إلى العباد، صالحها وسيئها، حسنها ورديئها، إضافتها إلى العباد لأنهم فعلوها بمشيئتهم واختيارهم، فبهذا يرد على الجبري ما قد يكون عنده من اشتباه